فقلت الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. النزول بين عرفة وجمع، نزل صلى الله عليه وسلم الشعب، والشعب هو الطريق الضيق بين جبلين، نزل فبال، ثم أعطاه أسامة ماء وصب عليه وتوضأ وضوءا خفيفا، فأراد أن يركب مرة أخرى. قال يا رسول الله الصلاة يا رسول. قال الصلاة أمامك، يعني ليس هذا مصلى. ذلك قال جابر: لا صلاة إلا بجمع، يعني تلك الليلة لا صلاة إلا بجمع. ويرى بعض أهل العلم وجوب الإعادة على من صلى، وأما الجمهور فيقولون يجزئه. السلف عموما والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا على رأسهم كلهم يقولون بأن لا صلاة إلا بجمع بالمزدلفة. والنزول به الشعب هذا ليس من السنة، هو كل واحد ينزل يبول. نعم يغرقون الشعب. فكان الخلفاء والأمراء ينزلون في هذا، وبعضهم كان يصلي في هذا المكان، هذا غلط، لذلك أنكروا عليهم واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى، يعني كانوا ينكرون هذا الفعل. ما أدري يعني 7-8 كيلو شيء من هذا. صحيح عليه الإعادة؟ نعم. صحيح أنه عليه الإعادة إذا لم يجمع؟ والله يعني هذا الظاهر، ظاهر أن هذا ليس موطن للصلاة في الطريق ولا في عرفة، وإنما عليه أن يصلي بجمع كما جاء في الحديث. هذه مناسك ليس لنا فيها، يعني ما يصلح فيها العقل أنه إن شاء الله هي سنة وإن شاء الله طيبة والأمور هكذا، لا. نعم نعم صحيح. شيخ السلام عليكم، بالنسبة للجامعة انتقال المناسك سيرا أو متراتبا أو لازم ذلك؟ إيش؟ يعني الدفع من عرفة، يعني سيرا على الإحكام أو راكبا أو كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم وبال ثم ركب ثم ذهب إلى جمع فأناخ راحلته، ثم أمر بالمؤذن فأذن وأقام وصلى المغرب، ثم أناخ كل واحد منهم رحله، وأمر بإقامة الصلاة بعد هذا، فصلى بهم العشاء ركعتين، فجمع لكن فصل بين جمعه، خلافا لمن يقول أنه يجب أن يكون يعني الجمع ليس فيه فصل بين الصلاتين. وابن مسعود فصل بفاصل أكبر، تعشى يعني بعد ما صلى المغرب تعشى ثم يعني أقام فصلى العشاء. بكل حال الجمع عموما يكون في أذان وإقامة لكل صلاة ستصلى. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوف. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى واربة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما. يقول الحافظ استدل بالحديث السابق جمع على جمع التأخير وهو إجماع بمزدلفة صلى بجمع تأخير ولكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك. قال وأغرب الخطابي فقال فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة. أغرب يقول ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. فقلت هذا ليس بغريب وما وجه الغرابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فمن فعل هذا لم يعب عليه من فعل هذا لم يعب عليه. وقول جابر لا صلاة إلا بجمع. نعم شرح البخاري غالبا. نعم. وأما هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالسكينة عند الإفاضة ويشير إليهم بالصوت. قال يعني ليس فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالسير السريع. والتكلف الإسراع في السير ليس من البر. نعم شيخ المذاهب الثلاثة ما يأخذ بجمع التأخير. نعم المذاهب الثلاثة ما أخذ بجمع التأخير بلى في المزدلفة فقط في المزدلفة أخذ. نعم المزدلفة هذا المتفق عليه غير مزدلفة يعني مزدلفة عرفة. أما غير مزدلفة وعرفة في مذاهب ما في اسم جمع أصلا لا تقديم ولا تأخير. وبعضهم يقول بجمع التأخير ولا يقول بجمع التقديم. هذا الأحناف. نعم باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. نعم باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حدة الوداع المغرب والعشاء بمزدلفة. هذا من أبي إياس وابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع بالمزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة، يعني بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، ولم يسبح بينهما، يعني لم يتطوع ولم يصلي الرواتب بينهما ولا على إثر واحدة منهما أو على إثر كل واحدة منهما، يعني بعد هذه لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، وهذا نص واضح. وفي رواية ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدهما، سيأتي. نعم. الإجماع على الجمع في المزدلفة ما في خلاف. نعم. قال ولا على إثر كل واحدة منهما، هذا نص واضح يا أخوان، ولا ما في وتر. ها مو واضح عشان إثر يعني بعدها. ها لا لا بعدها في رواية لم يتطوع قبل كل واحد منه ولا بعدهما. إيش؟ وين؟ يعني لم يصلي التطوع، لم يصلي بعد الفريضة، لم يصلي بعد شيء. ماذا يريد أن يقول؟ ماذا تريد أن يقول؟ لم يصلي وتر، ولم يصلي سنة، ولم يصلي كذا. هي لو كان هذا مشروعا لا فعله ونشقل إلينا، لأنه ما تركوا شيئا، حتى بولته نقلوها لنا ولا ينقلوا لنا صلاته، فلا شك أن القول بالمنع في هذه الليلة هو الأقرب الأدلة من جهة، ومن جهة أخرى هو أقرب أيضا لروح الشريعة في هذا الموطن، لأن يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل هو أحد أمرين، إما أنه أطال كالعادة في صلاة الليل، وهذا كان نقل إلينا وسيؤدي إلى، هو جاي مرهق من إرهاق شديد من إيش؟ من عرفة، وعنده الصباح مبكر من بعد صلاة الصبح، وصلاة الصبح في تلك يعني في ذاك اليوم صلاة يعني قبل وقتها الذي كان يصليها فيها، أول ما يعني يصبح الفجر الفجر كان يصليها ويقف يدعو حتى يسفر جدا، ثم يبدأ في المناسك كلها وتعب المناسك، رمي الجمرة، نحر، حلق، طواف، فهذه كلها يعني أعمال مرهقة جدا جدا للإنسان، فلن يؤدي المناسك كما ينبغي، ولذلك ما نقل أبدا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه قام الليل في تلك الليلة، فيبقى الأمر على ما هو عليه، وهو الموافق كما قلنا لروح الشريعة في مثل هذا. إذا كانت فريضة أمرهم أن يفطروا فيها لأجل التقوي على الجهاد، فكيف بالفريضة؟ هو وإذا كان قصر في القيام وصلى صلاة مختصرة، كان نقل إلينا حتى يقتدي الناس به صلى الله عليه وسلم في هذا. في شيء؟ تقول ظن اللي يشوف التعب هناك يقول في قولك. لا هو يعني أمر يعني ظاهر، حتى وأنت جالس هنا من غير تعب ولا شيء، لو تخيلت الوضع يعني يعني، لكن لو ذهبت فعلا هناك يتأكد لك هذا الأمر. فعلى كل حال شيء ما عرف من هدي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا كل صغير وكبير، هات يا فلان الجمرة، ابحث عن حصيات بهذا الحجم بهذا الشكل يا فلان كذا، ينزل توضأ وضوء خفيف يبول، كل صغير وكبير نقلت، حتى امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فمثل هذا الأمر كان يعني لو كان موجودا لكانت دواعي نقل هذا لا شك، أنه مثل ما وصفوا صلاة الفجر أنها كانت لغير ميقاتها في هذا اليوم، كان ينقلوا أن هذه كانت صلاة خفيفة، قام أو ترى بركعة أو ترى بثلاث أو ترى يعني تخفيف على الأمة، أو بينوا، لأن هذا ليس في مقدور يعني الإنسان الطبيعي. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مشرع ويخفف على الناس، يخفف على الناس. لذلك نحن نقول بهذا.